الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نحمده حمدا كثيرا فلا أحد أحق بالحمد منه، ولن نبلغ كمال حمده مهما حمدناه. ونشكره على ما هدانا وأولانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من عرفه أحبه وعظمه وعبده ولهج بحمده وشكره والثناء عليه بما هو أهله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان أكثر الناس بالله تعالى علما ومعرفة، وأشدهم حبا وتعظيما له سبحانه، وأكثرهم خضوعا وتعبدا له عز وجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا الدرس في تفسير كتاب الله جل وعلا، ومع سورة الأنعام، وفي هذا اليوم الأربعاء 19 من الشهر الرابع لعام 43 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا إلى بداية سورة الأنعام. سورة الأنعام، أما ابتداء فسورة الأنعام سميت بهذه السورة، سميت هذه السورة الكريمة سورة الأنعام، وليس لها لهذه السورة إلا هذا الاسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بهذه السورة بهذا الاسم لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات، وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام إلى غير ذلك، أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، إلى غير ذلك من لفظ الأنعام. وورد هذا الاسم يعني عن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس وجابر وأسماء، أن كانوا يسمونها في كلامهم بصورة الأنعام. وأذكر أن الشيخ مساعد الطيار، طبعا في كتب ألفت في أسماء صور القرآن، يعني كثير من الصور يعني الكتب، ومن ضمنها يعني من المؤلفات الأخيرة كتاب لشيخنا الشيخ ذهب اسمه لعلي يأتي الآن، لا ليس الشيخ مساعد، لا في واحد آخر. فالشيخ يرى، الشيخ مساعد يقول، لو تتبعت يعني أسماء صور القرآن بالألفاظ التي وردت عن السلف، يعني ورد عن السلف، يعني مثلا عمر يقول سورة الأنعام، أو مثلا عن أنس قال سورة الأنعام، بهكذا في أسانيد وفي التفاسير، يقول فلو أضيفت على يعني ما وجد في هذه الكتب يعني لكان بحثا حسنا. وكذلك في المصاحف تسمى بصورة الأنعام، وكذلك في كتب التفسير وكتب السنة، وسميت كذلك بصورة الحجة كما ذكر الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، قال لأنها مقصورة على ذكر حجة النبوة وتكررت فيها الحجة، وتلك حجتنا قل فلله الحجة البالغة. وسميت كذلك المرضية، وقد ذكر ذلك الرجراجي الشوشاوي في كتابه الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة، وقال سورة الأنعام تدعى في ملكوت الله المرضية. وعن علي رضي الله عنه، وساق بإسناد يعني بأثر له عن علي رضي الله عنه وارضاه، قال سورة الأنعام تدعى في التوراة المرضية. وعن عمر رضي الله عنه وارضاه قال الأنعام من نواجب القرآن، أي من أفاضل صوره وعتاقه الأول. وهذا الأثر أورده أبو عبيد في فضائله. سورة الأنعام مكية، وقد نقل الإجماع على ذلك بعض المفسرين. قال ابن عبد البر في التمهيد فقال وقد أجمع العلماء أن سورة الأنعام مكية، إلا وهناك استثناءات وسيأتي الحديث عليها. ونقل كذلك الإجماع عن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الشنقيطي في العذب النمير وفي ابن عاشور في التحرير والتنوير. ورجح الدكتور عبد الرزاق حسين في كتابه المكي والمدني في القرآن الكريم إلى أن السورة نزلت جملة واحدة، وفيها حديث سيأتي، ولا يصح استثناء شيء بأنه نزل في المدينة. قيل أنه نزل في قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قيل أنها نزلت في ماذا؟ نزلت في المدينة. نزلت في المدينة. فقال الدكتور عبد الرزاق حسين أنه لا يصح استثناء شيء نزل في المدينة. وهذا الكتاب مما يثني عليه شيخنا الشيخ مساعد في الرجوع إليه، وهو قد أكمل هذا الكتاب يعني بعمل الدكتور عبد الرزاق وعمل آخر أستاذ آخر هو عندي في البيت لكن نسيت اسم الباحث الآخر الذي أتم هذا الموضوع. طبعا ذكر له مرجحات في ذلك يرجع إليها. أما فضائل الصورة، فضائل الصورة، فعن عبد الله بن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم نزلت علي صورة الأنعام جملة واحدة، نزلت علي صورة الأنعام جملة واحدة، وشيعها 70,000 من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد. وهذا الحديث رواه البيهقي في الشعب والطبراني في المعجم، وكذلك عند الحاكم بألفاظ أخرى، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي فيه انقطاع وأظنه موضوعا، وقال ابن الصلاح الخبر المذكور يعني في إسناده ضعف، في إسناده ضعف. والأحاديث في نزول سورة الأنعام جملة واحدة وأنها نزلت مشيعة، نزلت مشيعة، الأحاديث فيها كلام، الأحاديث التي وردت فيها في ذلك فيها كلام، ولكن يستفاد من ذلك أن فيها بيان اعتناء السلف والأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، في جميع أحواله. ولذا السيوطي رحمه الله ذكر سورة الأنعام ما نزل جملة وما نزل مشيعا، وذكر هذه الصورة. لكن كما قلت الحديث فيه مقال، ولكن هذا ليس المحل أو محل تحرير محل النزاع أو محل يعني صحة الحديث من عدمها، لكن من باب الفائدة والعلم. أما مقاصد الصورة أو ما يسمى الآن بأغراض الصورة كما أشار إليه يعني بعض المفسرين، فقالوا أولا يعني ماذا اشتملت عليه هذه الصورة العظيمة. يقول أولا ترسيخ العقيدة وتعريف الناس بربهم وتعبيدهم له، وإقامة الأدلة على توحيد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اليوم الآخر. إذن هذا الهدف والمقصد الأول في هذه الصورة، إذن ترسيخ العقيدة وتعريف الناس بربهم وتعبيدهم له، وإقامة الأدلة على وحدانيته وصدق رسوله وعلى اليوم الآخر. أيضا من مقاصد الصورة محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور ودحض شبههم. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره قال العلماء هذه الصورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة، وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة وعليها بنى المتكلمون أصول الدين، لأن فيها آيات ترد على القدرية إلى آخر كلامه. إذن القرطبي رحمه الله كان يرى أن نزلت جملة واحدة، لكن كما قلت الخلاف فقط في التشيع. طبعا إذا استثنينا 3 آيات أو 6 آيات يعني فقط لخواتيم الأنعام فتعتبر أيضا تعتبر نزلت ماذا؟ يعني تعتبر طويلة جدا. أما موضوعات الصورة إذن الآن ماذا احتمل المقاصد؟ ماذا؟ على مقصدين: ترسيخ العقيدة والمحاجة المشركين، ترسيخ العقيدة ومحاجة المشركين. أما الموضوعات يعني الموضوعات التي ذكرت في هذه الصورة، فقد ذكر يعني أهل العلم عددا كبيرا من الموضوعات التي ذكرت في هذه الصورة. فمنها أولا بيان أن حق الحمد ليس إلا لله وحده تعالى. الحمد لمن؟ لله جل وعلا. طيب أنا سأختصر لأنه كلام طويل. أيضا قال موعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكذبين بالدين الحق، وبيان ما حل بالقرون المكذبة ممن سلف. أيضا من الموضوعات تسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبي صلى الله عليه وسلم من طلب إظهار الخوارق تهكما وإبطال اعتقادهم أن الله شاء لهم الإشراك، أن الله جل وعلا شاء لهم الإشراك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكان الهدف من ذلك إفحام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا ساقت الصورة حشدا من الأدلة والبراهين على وحدانية الله وقدرته وأنه وحده المستحق للعبادة. أيضا الإنكار على المشركين تكذيبهم بالبعث والنشور وتحقيق أنه واقع لا محالة ولو كذب به من كذب. أيضا في الصورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لقلبه ودعوته للصبر على تحمل أعباء الرسالة دون كلل ولا ملل، وإرشاده إلى الاقتداء بمن سبقه بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. أيضا بيان اختصاص الحق تعالى، وهو الله جل وعلا، بيان اختصاص الحق تعالى بالعلم بالغيب وقهره وغلبته على المخلوقات وهو القاهر فوق عباده إلى الآيات. أيضا بيّنت الصورة أن الذين يستجيبون لدعوة الحق هم الذين يسمعون ويتعظون ممن قلوبهم حية، جعلنا الله وإياكم منهم. أما من ماتت قلوبهم فلا ينتفعون بموعظة ولا يقبلون هداية. بيان أن تفاضل الناس بالتقوى والانتساب إلى دين الله جل وعلا، النهي عن مجالسة الخائضين في آيات الله ومؤانستهم، الأمر بالإعراض على المشركين والنهي عن سب الأصنام وعبادها حتى لا يسب الله جل وعلا، أيضا ضرب المثل للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بمثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه وقومه، أيضا المنة على الأمة بما أنزل الله من القرآن هدى لهم، أيضا بيان فضيلة القرآن ودين الإسلام، أيضا ذكر أحوال العرب في الجاهلية، ذكر أحوال العرب في الجاهلية مع بيان ما كانوا عليه من سفاهة. وصورة الأنعام أجمع صور القرآن بذلك، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب، جهل العرب يعني ماذا كانوا يصنعون في الجاهلية، فاقرأ ما فوق 130 من صورة الأنعام. يقول اقرأ من فوق 130: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قول الله جل وعلا: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فتبين لك ماذا أحوال العرب والسفاهة التي كانوا عليها. ولذا منة الله بالإسلام على الناس منة لا يعدلها شيء. أيضا في الصورة تفصيل لبعض أو تفصيل محرمات الشريعة ومحكمات آيات القرآن، بل قيل لعل الله كتب لنا حياة قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم أن من المحكمات في آخر الصورة، وهي من الأمور التي جاءت في الأمم السابقة. أخيرا يقول: ذكر الله تعالى في الصورة خلافة الخلائق وتفاوت درجاتهم، وختم الصورة بذكر سرعة عقوبة الله لمستحقيها ورحمته ومغفرته لمستوجبيها. هذه بعض الموضوعات، وأقول الموضوعات بل والمقاصد كذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. يعني لو جاء أحد الآن قال: ترسيخ العقيدة ومحاجة المشركين، ثم جاء بثالث من مقاصد الصورة وهي معاني صحيح، ما أحد يقول لا أخطأت، لا لا لا لا، لأن هذه المقاصد هي من اجتهادات لم تأتي نص، حتى ولو قال ببعضها السلف فإنها مبنية كذلك على الاجتهاد. ولكن لا، إذا ورد شيء عن السلف من الأقوال الصحيحة فلا يبطل أقوال السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم بقول حادث يضاف القول الثالث مثلا أو القول الرابع أو القول الخامس، لكن لا يقال أن القول الذي ذكره ابن عباس وغيره من الأئمة أنه قول باطل والقول الصواب هو ما ذكره المتأخرين. لا لا، هذا منهج يجب أن يعلم وأن يتنبه إليه، وخصوصا في من يتناول ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فإنها طبعا خلاص ما نريد أن ندخل. طيب، يقول الله جل وعلا: الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الإخوة جزاهم الله خير يعني من حرصهم قالوا أنه إذا بقينا ومادى الله في أعمارنا على كل لقاء نفسر القرآن بثلاث آيات سنبقى فوق 10 سنوات ولا ندري سنبقى أحياء أم سنكون قد يعني قبضت أرواحنا. فطلبوا منا أن نفسر على الأقل صفحة كاملة، وكنت أريد الليلة أن نبدأ بصفحة كاملة في سورة الأنعام، لكن المعلومات المتداخلة حتى في هذه الثلاث الآيات ربما ينتهي الساعة ونحن ما مرنا عليها مع الاختصار الذي نذكره يعني نذكر أقوال ونختصر النقولات. يقول كما تعودنا بالمعنى الإجمالي، نذكر المعنى الإجمالي. يخبر الله، طبعا سورة المائدة طبعا سنلحظ أن ماذا يعني ليس فيها من القصص وليس فيها شيء يعني طيب، فهي يعني سورة طبعا القرآن كله سور عظيمة، لكن لما نتناول مثلا لو تناولنا سورة يوسف مثلا أو سورة مثلا آل عمران لاختلف ربما حتى في يعني في يعني الإلقاء أو حتى يعني الأخذ والعطاء في الكلام. لماذا؟ لأن هذه الصورة يعني أغلبها ماذا تتكلم عن أحكام شرعية لغير وعقائد. يقول أهل العلم يخبر تعالى أن الحمد الكامل المستحق هو له وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق ماذا؟ خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ومع ذلك كله فإن الكفار عدلوا بربهم سواه وجعلوا معه شريكا يساوونه به. إذن يعدلون بمعنى يساوون. ثم أخبر تعالى أنه هو الذي خلق جميع البشر من طين. طيب أنت خلقت من طين؟ أنا وأنت خلقنا من طين؟ ماذا؟ طيب سيأتي لماذا قال من طين. طيب قال وذلك بخلق أبيهم آدم منه. ثم سيأتي بعدين يعني لماذا قال خلقهم من طين وكيف يقول خلق من ماء دافق، سيأتي في موضع، لكن هذا المعنى الإجمالي الآن. وذلك بخلق أبيهم آدم منه عليه الصلاة والسلام، ثم حدد مدة إقامتهم في الدنيا وحدد كذلك وقتا لهم لهذه الحياة الدنيا تزول فيه لا يعلمه غيره سبحانه وتعالى. ثم يكون بعده البعث والانتقال للآخرة ليجازي العباد بحسب أعمالهم، ومع هذا البيان فإنهم يشكون في أمر البعث والنشور. ثم بين الله تعالى أنه هو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعلم ما يسره الخلق وما يعلنونه، ويعلم كل ما يعملونه خيرا كان أو شرا، ويحصيه وسيجازيهم عليه. هذا المعنى الجملي للثلاثة الآيات. نأخذ التفاسير أو التفسير التحليلي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله، يقول تعالى ذكر الحمد لله أي الكامل، الحمد لله أي الحمد الكامل لمن؟ لله وحده لا شريك له دون جميع الأنداد والآلهة. وهذا يقول العلماء وهذا كلام مخرجه مخرج الخبر، وينحى به نحو ماذا؟ نحو الأمر، يعني أي احمد الله، أي احمد الله، يعني الحمد لله يعني نحى به منحى الأمر، يعني احمد الله أي أخلص الحمد والشكر لمن؟ لله، ولا تشركوا معه في ذلك أحدا شيئا. لماذا؟ قال فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمه عليكم لا من تعبدونه من دونه من الآلهة والأصنام وتجعلونه له شريكا من خلقه. طيب السؤال يأتي، هذه فائدة، لماذا جاء على صيغ على يعني هنا جاء بصيغة خبر ولم يأتي بصيغة أمر؟ لماذا لم يقل احمدوا؟ هذا السؤال. يعني يقول العلماء أنه أولا لفظ الحمد لله يفيد أنه تعالى مستحق للحمد سواء حمده حامد أو لم يحمده، وكم اللي يحمد الله جل وعلا؟ المسلمين كم؟ عدد قليل مقارنة بمن؟ بمن لا يحمد الله جل. ومع ذلك فالله جل وعلا مستحق لمن؟ مستحق للحمد سبحانه وتعالى. هذا هذا هذا تفسير يعني تفسير بلاغيات. أيضا يقول أن المقصود من قول الحمد لله قالوا أن المقصود منه ذكر الحجة، فذكره بصيغة الخبر أولى من الأمر، أولى من الأمر إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم، لكن تكفي هذه الفائدة. إذن لماذا لم يقول احمدوا وإنما قال الحمد لله، فجاء على صيغة خبر ولم يأتي على صيغة أمر، ولا علم يأتي على صيغة أمر. الحمد لله، ال في الحمد ما يسمون العلماء هنا ها ال إيش لتعريف إيش؟ لتعريف جنس. طيب، فدلت على انحصار استحقاق جنس الحمد في من؟ الحمد لمن؟ لله سبحانه سبحانه وتعالى، فتفيد استحقاق الله تعالى الحمد وحده دون غيره. قال لأن هذه الجملة تدل على الحصر، لأن هذه الجملة تدل على الحصر. فالمعنى هنا أن الحمد كله لا يستحقه إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه المكروه قال الحمد لله على كل حال. ما في أحد يحسن إليك أو لا يحسن إليك. الآن إذا أحسن إليك أحد تشكره، لكن إذا أساء إليك تقول شكرا؟ ما أظن والله تقول شكرا. طيب، طبعا سيأتي لماذا المدح والشكر، لما يعني ما الفرق بينها. فأنا أما الله جل وعلا فيحمد على ماذا؟ فيحمد حتى في المصائب التي تصيب الإنسان يقول الحمد لله على كل حال. لماذا؟ لأنك أنت لا تعرف الحكمة، لا تعرف الحكم التي من أجلها قد أصبت بهذا البلاء أو بهذه البلية، فربما لو انكشف لك السر والستر لحمدت الله جل وعلا ليل نهار على ماذا؟ على ما أصبت به. لكن ما نحن ما نعرف، القدر مستور، القدر بيننا مستور. ولذا يا إخوان كثير من الناس يخطئ في حق الله جل وعلا بالاعتراض على تقديرات الله جل وعلا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. فبعض الناس ماذا يولول ويصيح. مرة سمعت يعني امرأة تصيح في الحرم كذا، تسوي تقول وأنا وستويت فيك يا رب. طيب، فهذا من الجهل من الإنسان بالله جل وعلا. فإن الله جل وعلا له الحمد في كل حال. ولذا نحن أمة مسلمة أمرنا بالتسليم والاستسلام لأوامر الله، لقضاء الله جل وعلا، حتى ولو يعني كما قلت والله مات، يعني أعظم مصيبة كما ذكرنا الموت. مات مثلا ولد للإنسان أو كذا أقرب أو والد له والد. طيب، فالحمد لله على كل حال. لماذا؟ أنت ما تعرف. الآن لو خذنا بس قصة ذا الكهف، يلا جت هذه خط. الآن غلام لما قتل لو بقي ماذا سيصنع؟ سيضل من؟ الأب والأم. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني لو بقي حيا لماذا؟ لا أفسد الأبوين وأدخلهما في ماذا؟ في الكفر. فهما الآن طبعا لما جاء الخبر إذا حمد الله جل وعلا، طيب لو انكشفت لهم الستر، طبعا ما انكشفت لهم الستر، لعلموا أن هذا الغلام سوف يكون ماذا؟ سيكون كافرا، وأنه سيدعوهما إلى الكفر، فيقولون الحمد لله أنه مات ولم يدعنا إلى الكفر فاستجبنا له. طيب، فالمعنى أن الحمد كله لا يستحقه إلا الله. الحمد لله، اللام في لفظ الجلالة جل في علاه، قيل للاختصاص وقيل للاستحقاق، ولا تنافي بين المعنيين، وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص. فلا يستحق الحمد إلا الله، ولا يختص به إلا من؟ إلا الله جل وعلا. يقول العلماء لم يقل أحمد الله، لم يقل أحمد الله. طيب، وإنما قال الحمد لله. قال أهل العلم لأنه لو قال أحمد الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني مثني على نفسي وحده جل وعلا، قال لو قال أحمد الله، شوف تأملوا هذا اللفظ، كان ذلك مشعرا بأنه ذكر حمد نفسه فقط ولم يذكر حمد غيره. هذه لطيفة بلاغية. أما إذا قال الحمد لله فقد دخل فيه حمده لنفسه جل وعلا وحمد غيره من أول الخلق إلى آخرهم، إلى ماذا؟ إلى أن يدخل أهل الجنة. الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خلاص هذا انتهى كل شيء، دخلوا الجنة ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. يقول لما قال الحمد لله ولم يقل المدح لله والشكر لله؟ قالوا طبعا المدح يقولون يحصل لله ويحصل لغيره. المدح تمدح فلانا، لا أحد أحب من المدح من الله، وكذلك الناس يحبون ماذا؟ يحبون المدح. فإذا مدح الإنسان طالت رقبته شوي، مع أن المدح ماذا؟ لما مدح الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ها، لا تقطع عنق أخيك، أو يعمد أحدكم إلى أن يقطع عنق أخيه، ولكن قل أحسبه كذا وكذا. وجاء في رواية إذا جاءكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب أكرمكم الله. والناس الآن إلا من رحم الله، وهي تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة للنفس في المدح والثناء، وخاصة في أن الإنسان يطلب أن يمدح بما ليس فيه، بما ليس فيه. فهو في مجلس يحبون الناس إيش؟ يمدحونه بما ليس فيه. والمتشبع بما ليس فيه كلابس ثوب زور، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا المدح، ما قال المدح لله، لأن المدح يحصل لله ويحصل لغيره، ولا يحصل لغيره. أيضا في اختصارا لها ولم يقل الشكر لله، قال العلماء لأن الحمد عبارة عن تعظيم الله جل وعلا لأجل ما صدر عنه من الإنعام، لأجل ما صدر عنه من هذا من النعم، يعني سواء كان ذلك الإنعام واصلا إليك أو إلى غيرك. هذا بس باختصار يقول لماذا لم يقول الحمد شكر لله والمدح لله. طيب قالوا لأن الحمد تعظيم لمن؟ لله جل وعلا، ونحن نحمد الله جل وعلا سواء وصلك الخير، يعني وصلك الإنعام هذا أو لم يصلك. مثلا الآن نحن يا أخوان ترى في نعم، لكن الإنسان لا يستشعر هذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه مسألة. والله جل وعلا في الآية الأخرى قال إن الله لغفور رحيم، يعني يغفر إيش؟ يغفر التقصير الذي يقع منا كون أن العبد لم يثني على الله ولم يقم بعبادة الله بما يستحق هذه النعم التي ينعم الله بها عليه. جاء في الأثار في الحديث عند الحاكم وغيره أن من كان قبلنا عبد الله 500 سنة، 500 سنة انقطع على العبادة، وأجر الله له ماء وأجر الله له طعاما، ثم مات بعد 500 سنة، فقال الله جل وعلا أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال يا رب و500 سنة فين راحت؟ 500 سنة منقطع. فقال الله جل وعلا خذوا عينه وضعوها في كفة، وضعوا أعمال 500 سنة في كفة، فطاشت بها العين، نعمة العين فقط طاشت ب500 سنة. قال الله جل وعلا أدخل عبدي النار. قال يا ربي برحمتك. قال أدخل عبدي الجنة برحمتي. نحن في نعم يا أخوان ما تقدر، وكثير منا يظن أن نعمة بس. كيف حالك يا فلان؟ قال الله المستعان. وش بك؟ وش فيك؟ قال الله المستعان يا الدنيا دي. وش في الدنيا؟ قال يا أخي الدنيا دي والله الدنيا. ثم هات. طيب ماذا في ماذا عليك؟ ما عندك مال؟ الحمد لله. وما يدريك أن الله جل وعلا لو أغنك لبطرت ولفسدت وكنت كما قارون، فتقول الحمد لله. ما عندك أولاد؟ وما يدريك لو كان عندك من الذرية لتمنيت أن ما عندك من العقوق أو من البلاء الذي يحصل منهم، أليس كذلك؟ لو لو لو لو لو عد ما شئت. فأحمد الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقط ثلاث أمور فقط، أمس أهمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، يروح الليلة الآن بيته يتعشى، عنده بريال تميس وبريال فول، الحمد لله الحمد لله. على قوت الشيبة عندنا لابد يقول يسلم عليه، طيب ما أدري عاد هذه توارثناها الناس، توارثها الناس لابد، ها بعضهم يقول الحمد لله ما أدري عاد هذه إيش أصلها، لكن يلا ماشي ما عندنا مشكلة. طيب فربما أنها موجودة ولا لا يا إخوان، موجود عندكم ولا موجودة؟ ها وبعضنا يقول الحمد لله. وهذه يا إخوان أقول لكم أمر، الله المستعان، ما ربما ما تسأل إنسان الآن تقول كيف حالك يا فلان فيقول الحمد لله بقناعة من قلبه إلا من رحم الله، يقول الحمد لله، لكن في حقيقته ما هي الحمد لله على ما ينبغي. الحمد لله وأنا الحين بخير طيبين، لكن لو تركت له شوي فكيت للمجال أعطاك شريط من الشكوى ومن البلاء، وأنا مريض وأنا كذا ومدريش وحالي كذا وحالي كذا وحالي كذا وحالي كذا. وأعرف قريب لي نسأل الله جل وعلا أن يمن، وهو خال لي نسأل الله أن يمن عليه بالعافية، سبحان الله يا إخوان مما ألحظ فيه دائما ما تسأل سؤال إلا يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذه يا إخوان توفيق من الله سبحانه وتعالى للإنسان، توفيق من الله جل وعلا للإنسان أن يقول الحمد لله الحمد لله. تأمل يا إخوان، خذ ورقة وقلم الليلة واجلس اكتب نعم الله عليك بس، وانت تنسدح في خلوة مع الله انسدح وانت منسدح، عد النعم هذه ما تقدر تعدها اللي في جسدك. لو توقف يا إخوان شريان شريان شريان بس واحد بس من على القلب، وش يصير للإنسان؟ جلطة وجلطة ويموت والله يرحمه ويسكن الجنة. شريان شريان ما يدخلها أقل من الدبوس بالليزر الآن، ومع ذلك الإنسان ماذا ما يشعر بهذا إلا إذا أصيب. يتنفس الإنسان صباح مساء لا يشعر بهذا النفس، ولو أصيب بالربو أو بجلطة في الرئة لعرف معنى هذه النعمة. لو لو لو لو لو الحمد لله على كل حال. فنقول احمد الله جل وعلا، فالحمد هو عبارة عن تعظيم لله سبحانه وتعالى الحقيقة، فاحمد الله جل وعلا يا إخوان. يتعود الإنسان على حمد الله، على الثناء على الله جل وعلا، على شكر الله جل وعلا. أنت يا إخوان إذا أعطاك واحد قلم وش تقول له؟ تقول شكرا جزاك الله خير، الله يكتب أجرك، الله يرفع قدرك، ما قصرت، صح ولا لا؟ طيب الله أعطانا وأعطانا ما قصر بالعامية، ما قصر علينا من النعم، أغدق علينا من النعم، فلماذا يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله؟ يحمد الله صباح مساء، يحمد الله حتى ولو كان ما عنده. وكما قلت لا تظن يا رعاك الله أن الحمد والنعمة في المال أبدا، لا لا لا لا. كم من إنسان لا يملك والله يا إخوان درهما ولا دينارا، ولكنه مؤمن بالله، راض بما قسم الله، قانع بما ما لا لا لا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يمكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا رسول الله، لكن في وقتنا المعاصر كم من الناس الآن تعرفونه يا إخوان ربما لا يجد قوت يومه، ومع ذلك ماذا اللسان الرطب والحمد والثناء على الله جل وعلا، شاكر لله جل وعلا شاكر لله جل وعلا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، جعلنا الله إياكم منه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يستفاد من ذلك أن حمد الله قال العلماء يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة له سبحانه وتعالى. إذن الحمد لله يعني بالمعنى كثرنا عليكم جميع المحامد يستحقها من؟ يستحقها الله وحده الذي أوجد بتقديره السماوات والأرض، وفي ضمن ذلك تعليم من الله لخلقه أن يحمدوه وأن يفردوه بالحمد سبحانه وتعالى. الذي خلق السماوات والأرض، قدم السماوات على الأرض، قيل لشرفها السماوات ولعلوها، وقيل لأنها أعظم من الأرض خلقا، ولأن العباد هو ماذا خلقها بغير عمد، رفع السماوات بغير عمد ترونها يعني ترون العمد ولا ما في عمد؟ ايش رأيكم؟ قولين عند العلماء صح، قولين يعني أنها خلقت ولها أعمدة السماوات، لكن هذا العمد ايش ما نرونه. طيب إذا كانت للسماوات أعمدة أليست هذه من قدرة الله جل وعلا أن خلق السماوات؟ أعمدة ما ترى أنت، لا ما ترى الأعمدة الآن، مسجد هذا مستحيل، هذا المبنى يقام بدون عمود صح؟ ولو سقطوا عميد عمودين طاح علينا المسجد كله صح ولا لا؟ والله جل وعلا خلق هذه السماوات بأعمدة، طيب ومع ذلك الأعمدة ما نروها نراها، طيب هل هذا يدل على قدرته وكمال عظمته؟ بلى سبحانه وتعالى. طيب إذا قيل ما في عمد على القول الثاني، يعني أن السماوات مخلوقة وليس لها ماذا؟ أعمدة، أليس هناك هذا أعظم كذلك؟ أعظم سبحانه وتعالى. فخلق ماذا؟ خلق السماوات والأرض، خلق السماوات في يومين والأرض في يومين، وقدر في أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقال وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والسماوات لها أبواب، وسمك كل سماء 500 سنة، عشان تعرف العظمة هذه 500 سنة. السمك أكبر سطح عندنا الآن كم سمك؟ يعني متر مترين صبه صبونه بس. وبعدين السماوات السمك 500 سنة، وما بين السماء الأولى والثانية 500 سنة إلى السماء السابعة، ما بين سماء وسماء 500 سنة، وسم كل سماء 500 سنة. ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي البحر، ويأتي بعد ذلك الكرسي، ويأتي بعد ذلك العرش، والرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هذه عظمة الله جل وعلا. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ما السماوات، ما دام الذي خلق السماوات، ما السماوات بالنسبة لماذا للكرسي إلا كسبعة دراهم، سبعة دراهم، ضيعتنا سبعة دراهم، سبعة دراهم ألقيت في طشت أو طست، كلها صحيحة، والطشت معروف ألقيت فيه. هذا السبع الدراهم يعني مثل ما تقول ريال الآن، الريال المعدني هذا، طيب دراهم ألقيت سبعة في طشت أو طست. والكرسي والعرش بالنسبة للكرسي كحلقة، حلقة ألقيت في أرض فلاح، بالنسبة ليش العرش بالنسبة للكرسي؟ والله جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله جل وعلا أن يمسك هذه السماوات ويمسك هذه الأرض. ويقول جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، يعني من حلمه بنا ومغفرته بنا أنه أمسك السماوات تطلق على الأرض بسبب عقوباته على، يعني أنه ما يفعل العباد في الأرض، يعني لولا رحمة الله جل وعلا وحلمه بالعباد ونحن منهم لأطبق علينا السماوات مما تقع من المعاصي والذنوب في هذه الأرض. قالوا أن الله جل وعلا حمد نفسه على ماذا؟ عند الأمور العظيمة، فحمد نفسه على خلق السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير، وعلى جعله الظلمات والنور. قال لأن هذه الأمور العظيمة توجب للعبد المتأمل أن يحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إفضاله وإنعامه، وتدل دلالة قاطعة على أن الله هو المستحق للعبادة وأن يخلص الدين له سبحانه وتعالى. وجعل الظلمات والنور، طبعا أذكر فيه أظن شيخ كتب في كتابات في السماوات، يعني في السماوات أبواب السماوات وغيرها وكذا، يعني أحاديث هي كثيرة في مسألة يعني السماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح لما عرج به إلى السماء، يعني تفتح لها يعني وكل سماء لها ملائكة خاصين بها، بل يعني في حديث الإسراء والمعراج لما قيل من قال محمد قال وقد بعث، يعني ما كانوا يعرفون الملائكة أنه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد وملك رابع راكع يقولون فيرفعون يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني السماوات كل ذي اللي نراها ما نرى منها شيئا، بيننا وبين السماوات مع هذا الحجم الهائل، كل موضع أربع أصابع في ملك ساجد وملك ماذا راكع وملك يسبح، ومع ذلك يرفع هذا الساجد الملك والراكع يرفع يوم القيامة من يوم خلق الله لن تقوم الساعة ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، الله أكبر. ومع ذلك يقبل جل وعلا من هذا العبد الفقير، يقبل منه العمل اليسير، وهذا من فضل الله، من فضل الله علينا. فالحمد لله أن هدانا وجعلنا من المسلمين وجعل الظلمات والنور. قدم إيش الظلم على ماذا؟ على النور. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن ماذا؟ قالوا لأن الظلمة سابقة ليس سابقة للنور، سبقة النور. فالحديث أن الله عز وجل خلق الخلق في ظلمة، خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، حديث إلى آخره رواه الترمذي وغيره. إذن قدم الظلمات لأنها لأن الظلمة سابقة على النور، وهو الذي جعل الظلمات والنور، وذلك شامل للحسي كالليل والنهار، والمعنوي كظلمات الجهل والشرك والمعصية ونور العلم والإيمان والطاعة. يعني جعل الظلمات والنور، الحسية الليل والنهار، والمعنوية الشرك والظلمة، شركة الجهل والشرك والمعصية، والنور والعلم والإيمان والطاعة، نورا تمشون به. طيب كما جاء في جاء الله أيضا لماذا قال جعل الظلمات والنور؟ النور واحد ولا مجموعة؟ النور واحد والظلمات متعددة، أحسنتم. مخالفة، يقول في الإفراد والجمع. قيل أن النور وهو الحق واحد، والظلمات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسبل ماذا؟ كثيرة، لكن السبيل إلى الله واحد، ونور الحق واحد، والظلمات كثيرة. طيب أيضا طبعا في كلام لطيف لكني سأتجاوز لابن القيم من أراد أن يرجع لفي طريق الهجرتين. أيضا طيب خلنا يقول أن جمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف، لكونه أشرف عن اليمين والشمائل، كما قال جل وعلا عن اليمين والشمائل. فاليمين إيش ماذا؟ واحدة، والشمائل ماذا؟ متعددة، والشمائل متعددة. طيب أيضا في كلام فيها سنتجاوزه، ما أحتاج أن نذكره، أنا حضرته لكن نتجاوزه. لماذا قيل الظلمات والنور؟ يكفي هذا ما ذكرنا. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق وجعل، صح؟ خلق وجعل، خلق السماوات وإيش؟ والأرض، وجعل الظلمات والنور. هل جعل خلق وجعل بمعنى واحد ولا مختلفة المعاني؟ مختلفة المعاني، مختلفة. قيل أنها بمعنى واحد، قيل أنها بمعنى واحد، وقيل أن هذا معنى وهذا معنى وهذا معنى. ولا شك، يقول الشيخ ابن عثيمين، والقول بأن بين اللفظين خلق وجعل فرقا لا شك أنه أبلغ من أن نقول أنه ليس بينهما فرق، وإنما اختلفت اللفظة. يعني يقول القول الأول يقول فقط اختلفت المعنى واحد، لكن اختلفت ماذا؟ اللفظة. لكن الشيخ يرى أنه خلق بمعنى وجعل بمعنى، يعني في اختلاف بينهما. وهذه الدقائق أحيان تحتاج إلى نوع من ماذا؟ من التأمل يعني الباحث والنظر، دقيق النظر، ليست يعني أحيانا تظهر يعني مباشرة. مثل هو الله الخالق البارئ المصور. طيب خالق وبارئ ومصور، طيب لا شك أنها ماذا؟ أنها أسماء، وكل اسم له ماذا؟ يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. فهل هي بمعنى واحد؟ لا. لكن كيف تقول مثلا هو الله الخالق، طيب بارئ، طيب المصور؟ فتذكر أحيانا في التفاسير، لكن تحتاج كذلك إلى نوع من ماذا؟ من النظر الدقيق، من النظر الدقيق. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يشركون. يقول تعالى ذكره معجبا خلقه المؤمنين من كفرة عباده ومحتجا على الكافرين: إن الإله الذي يجب عليكم أيها الناس حمده هو الله الذي خلق السماوات والأرض، الذي جعل منها معايشكم وأقواتكم. أنا سأقرأ لكم قول ابن جرير في لطائف: وأقواتكم وأقوات أنعامكم التي بها حياتكم، فمن السماوات ينزل عليكم الغيث وفيها تجري الشمس والقمر باعتقاب واختلاف لمصالحكم، وفي الأرض ينبت الحب الذي به غذاؤكم والثمار التي فيها ملاذكم، مع غير ذلك من الأمور التي فيها مصالحكم ومنافعكم بها. والذين يجحدون نعمة الله عليهم بما أنعم به عليهم من خلق ذلك لهم ولكم أيها الناس بربهم الذي فعل ذلك وأحدثه يعدلون، يجعلون له شريكا في عبادتهم فيعبدون معه الآلهة إلى قال: فسبحان الله ما أبلغها من حجة وأوجزها من عظة لمن فكر فيها بعقل وتدبرها بفهم. هذا كلام لابن جرير. وابن جرير في سورة الأنعام تحديدا يا طلاب الدراسات العليا، ابن جرير في سورة الأنعام تحديدا لو قرأت جيدا تجد أن ابن جرير رحمة الله عليه يذهب إلى يمكن آخر السورة، إلى آخر السورة، وهو يردك على ماذا؟ على أولها. يعود بك ماذا؟ يعود بك على أول السورة. وهذا مما هو ملاحظ بالذات في سورة الأنعام. كما قال أيها الناس حمده هو الذي خلق السماوات والأرض. إذا رجع الآن تونا في الآية رجع مرة ثانية، وسيأتي في مواضع كثير يرجع إلى ماذا ويربط بالآيات ببعضها البعض. جاء في الآثار عن كعب الأحبار أن أول الأنعام سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذين كفروا وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هي أول التوراة. يعني التوراة بدأت بقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقيل إن خاتمة التوراة هي خاتمة سورة هود. طيب، ثم الذين كفروا بربهم، الذين كفروا من هم؟ أهل الكتاب. وقيل عني بهم المشركون من عبدة الأوثان، والعموم يقبل ذلك كما قال ابن جرير أنه لم يخصص أحدا دون أحد، وإنما يعم فهم جميعا داخلون في ذلك، اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان كلهم ماذا ومع غيرهم كلهم داخلون في أنهم بربهم يعدلون، يعني يساوون بهذه الآلهة يساوون بها الله جل وعلا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا ثم للتراخي كما قال أهل العلم. ثم الذين كفروا بربهم هنا إظهار ماذا؟ لفظ الرب وهو الله جل وعلا في موضع الإضمار. قالوا لزيادة التشنيع ما قال ثم الذين كفروا به يشركون، لا، قال بربهم، قال لزيادة التشنيع. أيضا قدم يعني في قوله تعالى عفوا بربهم متعلق بقوله يعدلون، وقدم عليه لمزيد الاهتمام. اليوم كنا شوية نحونا نحو البلاغة. يؤخذ من قول الله جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بيان سفه الكفار وأنه لا عقول لهم. لماذا؟ كيف طيب يقول؟ قال أنه بعد ظهور الآيات العظيمة عدلوا بالله جل وعلا وجعلوا له عديلا وندا، وهذا يدل على ماذا؟ على سفههم، وإن كانوا أذكياء. ولذا الغرب أو الشرق مع ما وصلوا إليه من هذه المخترعات، ولكن يبقى أنهم بربهم يشركون، وأن هذا الذكاء لا يجدي عند الله شيئا، وأنها ما يفعلونه أن هذا اخترع لنا كذا وأن هذا اخترع لنا كذا لا يجدي. إذا مات على كفره طيب ماذا يصنع له؟ تعجل له الطيبات في الحياة الدنيا. أيضا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الربوبية هنا عامة للمؤمنين وللكفار، عامة للمؤمنين وللكفار، ربوبية خاصة بالمؤمنين تقتضي الكلاءة والعناية والحفظ من الله جل وعلا، وربوبية عامة للناس جميعا، كما قالوا في الرحمن الرحيم، قالوا رحمن يعني لجميع ماذا؟ لجميع الخلائق، والرحيم خاصة بمن؟ بالمؤمنين. والله هنا جل وعلا رب، لا، الربوبية العامة والربوبية الخاصة، والربوبية الخاصة. طيب، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي المعنى باختصار، ومع هذا كله كفر به بعض عباده وعدلوا به سواه بأن جعلوا معه شريكا يساوونه به في العبادة والتعظيم، فيعظمون أمره ويعبدونه كما يعبدون الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. المناسبة هذه الآية بما قبلها، قال العلماء لما استدل الله جل وعلا بخلقه السماوات والأرض وتعاقب الظلمات والنور على وجود الصانع الحكيم الخالق جل وعلا، أتبعه الاستدلال بخلق الإنسان على إثبات هذا المطلوب. يعني يقول خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وكذلك أيضا ماذا؟ خلقكم من طين. يعني لا تروح بعيد، خلى السماوات وخلى الأرض، أنت المخلوق هذا، من الذي خلقك؟ فالله جل وعلا هو الذي خلقك. طبعا هو الذي خلقكم من طين استئناف سيق يعني استئناف، الجملة مستأنفة، سيق لبيان بطلان كفرهم بالبعث مع مشاهدتهم لما يوجب الإيمان به، عفوا، لما يوجب الإيمان به إثر بيان بطلان إشراكهم به سبحانه وتعالى. طيب، سنأخذ هنا، يقول ابن جرير رحمه الله هو الذي خلقكم من طين، أن الله خلق السماوات والأرض وأظلم ليلهما وأنار نهارهما فكفر به مع إنعامه عليهم الكافرون وعدلوا به مع لا ينفعهم ولا يضرهم. هو الذي خلقكم أيها الناس من ماذا؟ من طين. ونسب هذا السؤال الذي طرحته قبل شوي، ونسب الخلق من الطين إلى المخاطبين لا إلى آدم عليه السلام، مع أنه هو المخلوق من الطين حقيقة، ولم يقل هو الذي خلق أباكم آدم، قالوا لأن آدم عليه السلام هو أبو البشر وهو أبوهم، فكان كل البشر راجعا إلى الخلق من ماذا؟ من الطين، فأخرج ذلك مخرج الخطاب لهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم ذريته، هذا هو معناه، بس فقط أنا سألت لي السؤال فقط من باب هذا. يعني الخطاب يتوجه لماذا؟ لنا، خلقكم من طين ومع أننا خلقنا من الماء، توجه الخطاب لماذا؟ خرج مخرج الخطاب لنا لأننا ذرية من؟ لأننا ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. فالمعنى هو الذي خلقكم من طين هو سبحانه الذي أوجد أصلكم باعتبار الأصل، وأنشأ مادتكم أيها الناس من طين، وذلك بخلق أبيكم آدم. أما خلقهم من الماء فباعتبار الفرع المتولد من الأصل. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. هل الأجل الأول غير الأجل الثاني؟ ايش رأيكم قبل نبدأ في الكلام؟ ها كده نشغل. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يعني أجل أول وأجل ماذا؟ هل هي بمعنى واحد؟ أكيد ما هي بمعنى واحد. طيب، لا، مختلفة. هذه الآية، هذا الأجل الأول والأجل الثاني فيها ستة أقوال عند العلماء، سنذكر بعضا منها، لكن خذوا المعنى الإجمالي، ثم نأتي بالأقوال عشان تكون متصورة. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، أي ضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار أجلا تبتلون فيه، ثم يعيدكم ترابا كما كنتم، وضرب لهذه الدنيا وقتا تزول فيه لا يعلمه إلا هو. قلت وضرب للبرزخ وقتا لا يعلمه كذلك إلا هو، ثم نبعث وننتقل إلى الدار الآخرة لنجازى على أعمالنا. طيب، قضى أجلا، الأجل الأول قضى أجلا وأجل مسمى. الأجل الأول من بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت، هذا الأجل. طيب والأجل المسمى من بين أن يموت إلى أن يبعث، مثل الخلاف الذي ذكرناه الأسبوع الماضي، يعلم السر وأخفى، السر ما هو وأخفى، الأقوال التي ذكرناها يعني بس من باب الفائدة. إذن ما بين الأجل الأول، ما بين أن يخلق إلى أن يموت. طيب الأجل المسمى ما بين أن يموت إلى أن يبعث، وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك. طيب قيل الثاني الأجل الأول أجل الدنيا، الأجل الدنيا مو فقط، والأجل الثاني الآخرة، الأجل المسمى الآخرة، وهذا قول ابن عباس ومجاهد أيضا. أجلا أجلا الآخرة، وأجل مسمى الدنيا، عكس ولا ما عكس؟ عكس القول الأول، عفوا القول الثاني، ما أنتم معي الظاهر أن كثرنا عليكم. أجلا الأول، الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن ماذا؟ أن يموت. والأجل المسمى ما بين أن يموت إلى أن يبعث، هذا قول. القول الثاني أجل ثم قضى أجلا، الأجل الأول الدنيا، والأجل الثاني المسمى الآخرة، من الموت إلى آخرة هناك والقيامة وغيره. القول الثالث الأجل الأول الآخرة، والأجل المسمى الدنيا، يعني عكس. طيب وقيل الرابع الأجل الأول الموت، والأجل المسمى الآخرة. وقيل الأجل الأول النوم، النوم النوم حيث تقبض فيه الروح وتعود إلى الإنسان، والأجل المسمى أجل الإنسان بموته. وقيل غير ذلك من الأقوال كثرناها. طيب ما الراجح في ذلك؟ نأخذ بس اختصار قولين في الراجح في ذلك. يقول ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال ثم قضى أجل هذه الحياة الدنيا. إذن الأجل الأول الحياة الدنيا، من يوم خلقت الدنيا إلى تقوم الساعة، عفوا لين يموت آخر واحد، هذا أجل الدنيا وتنتهي الدنيا. وأجل مسمى هو أجل ماذا؟ البعث، إذا بعث الناس من متى ستقوم الساعة ومتى القيامة، هذا أجل مسمى. ورجح بسبب ذلك له ترجيح، لكن هذا اختصار في القول. يقول ابن تيمية له وقفة لطيفة يعضد ما ذهب إليه ابن جرير، يقول قال الله تعالى مسمى عنده ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يقول قيد مسمى عنده فقيد المسمى بكونه من عنده. طيب وش هو اللي عند الله؟ علم إيش؟ الساعة، أحسنتم، الساعة، متى تقوم الساعة؟ إذا قامت الساعة آخرة ولا ما هي آخرة؟ هي الآخرة، إذا قامت الساعة هي الآخرة، ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. ثم قال فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول في سورة البقرة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، يقول ما قال أجل مسمى عنده، شفت استدلاله رحمه الله. إذن يرى رحمه الله أن الأجل المسمى هو يوم ماذا؟ هي الآخرة، هي القيامة. مما يرجح أن الأجل الأول الدنيا والأجل الثاني الآخرة، قال ابن عاشور إعادة النكرة بعد النكرة، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأجل نكرة والثاني نكرة. قالوا فإن النكرة الثانية غير، ليست هي الأولى كما قلت لكم قبل قليل. فقال الأجل الأول الدنيا والأجل المسمى الثاني هو القيامة فقط، هذه بس تعرفوا بس هذا اللفظة بس، أجلا وأجل مسمى عنده، كم فيها؟ ستة أقوال، إحنا ذكرنا فيها أربعة أقوال. طيب لكن يكفيك ماذا؟ يكفيك قضى أجلا أجل الدنيا وأجل مسمى عنده، هي يوم ماذا؟ يوم القيامة، وهو يوم القيامة. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة قال ما المسؤول أعلم السائل، أمرها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. يقولون أن الحكم لله، مما يستفاد من هذه اللفظة أن الحكم لله جل وعلا، حيث قال قضى أجلا وأجل مسمى عنده ولا أحد يغير هذه الأجل. في أحد يستطيع غير الأجل؟ أجل الدنيا معلوم عند الله، أجل الآخرة معلوم عند الله، أجالنا معلومة، ولكن ربما الملائكة تعرف، تطلع على أجلك قبل قبض روحك وكذا، طيب، لكن الأجل ما أحد يستطيع يغيره، ما أحد يستطيع يغير هذه الآجل. ثم أنتم تمترون، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. ما معنى تمترون؟ يعني إيش؟ ها؟ يعني تشكون في أمر البعث. تمترون يعني شاكين، الامتراء بمعنى الشك، بمعنى الشك. يعني ثم أنتم مع هذا البيان التام والحجة الساطعة تشكون في قدرة من؟ في قدرة من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلقكم من طين، وتشكون في قدرة من؟ في قدرة الله أن يبعثكم يوم القيامة. ثم أنتم تمترون، تشكون في قدرة الله في إحياء الموتى. ولذا من الأمور التي عالجها القرآن هي قضية ماذا؟ قضية البعث، قضية البعث من أول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات في ذلك كثيرة. لماذا؟ لأن الكفار كانوا ينكرون البعث، في إنكار للبعث، وكان كفر يعني تنكرت خلاص، أصبحت عندهم من المعتقدات. ولما جاء الوائل العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعظم عظم باري، ثم فته ثم نفخ، فقال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه بعد أن رمت يعني بريت؟ قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، ويحييك الله ويدخلك النار. زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. كل مؤكدات. وفي آية طه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. يقول ترى يا محمد اللي ما يؤمن بالله يصدك عنها أصلا، هي آتية آمن بها من آمن وكفر بها من كفر. لو أطبق الخلق جميعا على إنكار البعث وحاشى ذلك، فإن ذلك لن يغني من أنها ستكون هذه الساعة. وفي القرآن ذكر الله جل وعلا أدلة وبراهين عقلية ونظرية لماذا؟ على قدرة الله على البعث وماذا؟ والنشور بالأدلة الحسية. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بواد أجدب؟ قال بلى. قال أما مررت به وقد اخضر؟ قال بلى. قال كذلك يحيي الله الموتى. واحد. اثنين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي ونسي خلقه، يقول ما شاف نفسه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ يعني هو كان المفروض يتفكر، يقول انت ايش اللي اوجدك اصلا؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم ماذا؟ من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه. إيش الشجر الأخضر نارا هذا؟ من يعرف هذا؟ ها يا أهل البر، ها ما فيكم أحل كشتات ولا شيء ولا ها وش الشجر الأخضر نارا؟ الشجر الأخضر يوقد من النار؟ في شجر أخضر يوقد من النار؟ الزند والزندة كما يقال، في شجرة معروفة أخضراء، تكون خضراء تحك بعضها في بعض فتشتعل، معروفة هذه، يسمى الزند والزندة كما قيل، معروفة هذه، معروفة عند الناس، شجرة خضراء. طبعا الشجر الأخضر يا إخوان معروف أنه يعني ما يوقد، لكن هذا الشجر معروف عند العرب أنه يوقد بعضه في بعض، يعني مثل الكبريت يحك بعضه في بعض ثم توقد. إذن هذا دليل عقل. ثم قال سبحانه وتعالى في في في في سورة الحج في آية الحج ثم يهيج فتراه مصفرا، تشاهد بعيونك الأرض جدباء ثم تنبت ثم يأتي المطر ثم تنبت وإذا خضراء، كذلك نحن سنبعث من قبورنا. وينزل الله مطرا قيل 40، هل 40 سنة 40 يوم؟ الله أعلم، في الحديث مو محدد. ينزل الله مطرا على الأرض كمني الرجال فتنبت، ماذا؟ عجب، الذنب، يعني آخر فص في العمود الفقري، آخر فص في العمود الفقري ننبت منها نحن، شئنا ما بينا، صدقنا أم كذبنا، ونسأل الله أن يتوفانا على ذلك ونحن مسلمين، ده القرب بيد الله. فينبت هذا العجب الذنب، تنبت كما تنبت الحبة في في السيل، يعني الناس الموتى ونحن منهم سننبت كما تنبت النبتة في حملة السيل، يعني داج السيل تنبت في طرف السيل، حتى إذا صرنا عظاما، إذا صار الإنسان عظاما طيب وأصبح ماذا الإنسان عظما عظام، ارتدت العظام كما كانت، ردنا الله كما كان. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل بأن ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت ترى ما في شيء، ما يعني ليش شيء يعجز الله جل وعلا، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل ستقوم عليه الساعة، مات في البر أو مات في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الدواب أو أكلته البهائم، كلهم محضرون بين يدي الله جل وعلا. ثم يحضر معهم الخلائق الدواب ليقتص منها، ثم تحضر هذه الملائكة كل سماء تنزل، كل ملائكة كل سماء يطوفون الخلق، السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن في غفلة يا إخوان، نحن في غفلة عما خلق له الإنسان، والدنيا تأخذنا بين فترة وأخرى، ولكن إلزم بطاعة الله جل وعلا، حتى ولو ضربت في الأرض ما ضربت، ولكن إلزم بطاعة الله جل وعلا، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما تقدم ما يدل على قدرة الله التامة والاختيار، وذلك في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ذكر ما يدل على العلم التام، فكان في التنبيه على هذه الأوصاف دلالة على كونه تعالى قادرا مختارا عالما بالكليات والجزئيات، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم سركم وجهركم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فقط انتهينا، أبدا. إيمان، تسليم لله جل وعلا، تسليم لله جل وعلا. يقول ابن جرير إن الذي له الألوهية التي لا تنبغي لغيره المستحق عليكم إخلاص الحمد له بآلائه عندكم أيها الناس الذي يعدل به كفاركم من سواه هو الله الذي هو في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فلا يخفى عليه شيء. يقول فربكم الذي يستحق عليكم الحمد ويجب عليكم إخلاص العبادة له هو هذا الذي هذه صفته، لا من لا يقدر لكم على ضر ولا نفع ولا يعمل شيئا ولا يدفع عن نفسه سوء أن أريد بها. ابن كثير رحمه الله هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، سنذكر الأقوال الثلاثة فيها. القول الأول هو الله في السماوات أي المعبود في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى، هذا معناه، يعني مثل قول الله جل وعلا وهو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض وفي الأرض إله، يعني الله جل وعلا إله في السماء وإله أي معبود في الأرض. وهناك من يستدل بهذه الآية من الجهمية وغيرهم على أن الله جل وعلا في كل مكان، وهذه عقيدة باطلة لا يجوز أبدا أن يعتقدها الإنسان. فالله جل وعلا أين؟ فوق عرشه سبحانه وتعالى. أما القول بالحلول والحلولية وما يتعلق بها وأن الله في كل مكان وأن الله يحل في كل مكان، فهذه عقيدة باطلة، نسأل الله العفو والعافية. وربما بعضكم يقول هل هناك من يقول بها؟ ربما. وابن عربي، ابن عربي ليس ابن العربي صاحب الأحكام القرآن، ابن عربي هذا من يقول بالحلول وغيرها، يحتفى به ويجعل له ذكرى في بعض بلاد العرب والمسلمين، ولا نريد أن نسمي، يحتفى به وبكتبه، وهو الذي يقولون بوحدة الوجود وأن الله في كل مكان سبحانه وتعالى. فهو الله في السماوات، يعني إله في السماء وإله ماذا؟ وإله في الأرض، معبود في السماء ومعبود في الأرض. القول الثاني أن الله أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر. القول الثالث وهو الله في السماوات، وقف ثم وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ابن كثير ذكر عن ابن جرير يقول أن الوقف تام هنا وفي الأرض يعلم سركم مستأنفة، ولكن ما في تفسير ابن جرير ليس هذا، فمن وجده فربما أنه في خطأ أو في شيء، لكنه ليس هذا. أما الوقف فقد أشار إلى ذلك الداني في كتابه المكتفى، وقد توفي الداني سنة 444. طيب أنه في وقف ماذا؟ وهو الله في السماوات وقف تام، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم. طيب إذا علم السر الجهر وش من بابه؟ أحسنت، من بابه وليش الجهر؟ طيب لماذا؟ قالوا للمقابلة والتوكيد، للمقابلة والتأكيد فقط، مقابلة وتأكيد، وإلا ما دام علم السر الجهر من بابه أولى، من باب أولى. قال طيب ويعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، أي ويعلم جميع ما تعملون من خير ومن شر، فيحصى ذلك عليكم ويجازيكم عند رجوعكم إليه، فاحذروا معصيته وارغبوا في طاعته. يقول الشيخ السعدي وابن عثيمين أن الإيمان بما تضمنه قوله تعالى يعلم سركم وجهركم يقتضي عدم مخالفة أمر الله جل وعلا بترك واجب أو فعل معصية، والرغبة في الأعمال التي تقرب من الله، والحذر من كل عمل يبعد من الله جل وعلا. قال وإذا لم يثمر العلم بذلك هذه الثمرة الجليلة كان علما لا فائدة منه. يقول إذا علمت وما ذلك ما في فائدة. ويعلم ما تكسبون، أي يعلم ماذا؟ ما نكسب، سواء الكسب الديني أو الكسب الدنيوي والأخروي. يلا، كسب الدنيوي والكسب الأخروي، فإن الله يعلم، يعني إذا تقربت إلى الله بالطاعة يعلمه، وإذا تقربت إذا فعلت المعصية يعلم، وإذا كسبت من أمور الدنيا يعلم، كل هذه معلومة عند الله. قال الشيخ ابن عثيمين الضالة ويترتب على هذا ألا نكسب شيئا مما حرمه الله، ولا نفعل شيئا مما يغضب الله وقد سبق. أخيرا ويعلم ما تكسبون. تخيلوا أيها الإخوة أن هذه اللفظة فيها تعريض بالوعد والوعيد، إذ إن المراد تكسبون جميع الاعتقادات والأعمال من خير ومن شر، مثل قول الله جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ترى هذا إيش؟ هذه ترى فيه وعد وعيد، وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا. هذا وش فيها؟ هذا في وعد ووعيد وتهديد. إلى هنا نقف. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل آمنا يوم البعث والنشور. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وأصلح سره وعلانيته وارزقه بطانة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم وإلى لقاء يتجدد بكم بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الأسبوع القادم لن يكون هناك درس لأن هناك برنامج علمي في الجامع هنا، فجزى الله الإخوة القائمين على هذه البرامج خيرا وأحببت أن أنبه على ذلك. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا نبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.